لا الأخ هوغان، هوغان ارفع اليد حتى يأتيك الدور بارك الله فيك، أجيب على السؤال إن شاء الله. طيب الأخت تسأل أيضا تقول ما هو التوكل في الرزق وكيف يكون، وهل صحيح أن المرأة حين تتزوج يأتي رزقها معها؟ الجواب التوكل على الله عز وجل لا يعني القعود وعدم العمل، ولكن يسعى الشخص بقدر ما يستطيع، فالله عز وجل قال في كتابه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فأمر بالمشي في مناكب الأرض ونواحيها حتى يحصل الشخص الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فأثبت لها الغدو والرواح، ولم يقل تجلس في أعشاشها حتى يأتيها الرزق. فصحة التوكل هي مع العمل وليست مع القعود والتكاسل وعدم العمل، فالتوكل الصحيح أن يعمل الشخص ويأتيه الرزق من الله عز وجل، ويعلم أنه لا يأتيه إلا ما قدر الله عز وجل له. وأما بالنسبة للمرأة التي تتزوج فلا شك أن رزقها يأتي معها، لأن كل شخص قدر الله عز وجل له رزقه، فكما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخر الحديث، حيث قال فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، فرزق الشخص مكتوب عليه وهو في بطن أمه. فالمرأة التي يتزوجها الشخص قد كتب الله عز وجل لها رزقها، وليس ذلك يعني أن الزوج سوف يزيد مثلا رزقه بقدر معين، وإنما الله عز وجل كما رزق هذا الزوج بما في يده من رزق فقد جعل رزق هذه المرأة مشاركا له في رزقه هذا، أو يأتيه زيادة، أو يبارك له في هذا الرزق الذي لديه. المهم أن الله عز وجل لا يضيع أحدا من خلقه، فإنه ما من دابة إلا على الله رزقها، فالمؤمن يعلم ذلك، وليست يعني العبرة بالكم، وإنما العبرة بالبركة التي يجعلها الله عز وجل في ما يرزق به الشخص، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. The big question concerning the risk of provision, and is it true when a woman married that the provision comes with this match? The Sheikh Hafizullah has stated that if a person, the indeed his ajal or his risk or his provision, his life is dead before he comes this life. And the reality of tawakkul and the trusting in Allah subhanahu wa ta'ala does not mean negate reason and way that need a point to achieve what Allah created for you. Prophet Allah sallam is seen what the meaning is. If you trust in Allah, there is trust. Allah subhanahu wa ta'ala will provide for you as you provide for the birds. Seize the race in the morning with empty belly and come with full stomach. So for you to have tawakkul in Allah, trust in Allah, means for you to get the reason and need you have to go. But means that Allah had legislated and the people trust in Allah. After this, he's saying about when he wanted to get married, does not mean that the husband had to increase his salary, example, but of course his provision is with her. It's not by the amount and the quantity, it's by what Allah subhanahu wa ta'ala made as the barakah and the blessing in what he have for him to live out of it. Allah bless. Jazakum Allahu khayran wa barakallahu feekum.